لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة الإسراء في 7 آيات ذكر فضل المسجد الأقصى، وذكر تاريخه ما بين أوليائه وأعدائه، وذكر سبحانه وتعالى الطريق إلى إرجاعه. بدأ الله سبحانه وتعالى السورة معظما نفسه سبحانه وتعالى وممجدا شأنه عز وجل، أنه لا يقدر على ما فعله أحد سواه، وهو إسراؤه برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات العلى، ثم رجع إلى مكة قبل طلوع الفجر. فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولو لم يكن للمسجد الأقصى فضيلة إلا هذه الآية لكفاه، فهو المسجد الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه، وبارك الله عز وجل حوله بركة حسية وبركة معنوية. البركة الحسية أنبت فيه الثمار وأجرى فيه الأنهار، والبركة المعنوية إذ جعله الله سبحانه وتعالى بيتا للأنبياء ومعدن الوحي. إذن فهو أرض مباركة سماها الله عز وجل في كتابه الأرض المباركة، وسماها أيضا الأرض المقدسة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فضله فقال، وقد سئل صلى الله عليه وسلم، سأله أبو ذر رضي الله عنه عن أول مسجد وضع في الأرض أول، قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة بين المسجدين، بناه نبي الله يعقوب عليه السلام، ثاني مسجد وضع على الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه مسجد مقدس ومبارك. إذن هو من مقدساتنا، فلا يشرع السفر وشد الرحال للصلاة في مسجد إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى فقط. والصلاة فيه ب250 صلاة فيما سواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في المسجد الأقصى، قال: 4 صلوات في المسجد الأقصى بصلاة في مسجدي هذا. الصلاة في المسجد النبوي الشريف ب1000 صلاة فيما سواه. إذن فالصلاة الواحدة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة. وهذا المسجد جدد بناءه ووسعه على هيئته هذه نبي الله سليمان عليه السلام، ولما فرغ من بنائه سأل ربه عز وجل 3، سأله حكما يصادف حكم الله فأعطاه الله ذلك، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله ذلك، وسأله ألا يصلي أحد فيه لا يريد إلا الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن يكون الله قد أعطاه 3، أي هذه. والمسجد الأقصى مسجد لا يطأه الدجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يطأ الدجال 4 مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، ومسجد الطور. 4 أماكن لا يطأها الدجال. وأرض الشام أرض المحشر والمنشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام، طوبى للشام. والشام تشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، كل هذه تسمى بلاد الشام. فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا فضل المسجد الأقصى. إذن القضية الأولى أن المسجد الأقصى هذا من مقدساتنا، من مقدسات المسلمين، لا نملك أبدا أن نفرط فيه أو أن نتنازل عنه، وإنما هو من مقدساتنا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات تاريخه ما بين أوليائه وأعدائه. قال عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 2 ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قضى الله عز وجل قضاء كونيا أخبر به بني إسرائيل في التوراة، أنه سبحانه وتعالى أخبرهم أنهم سيكون منهم إفساد في الأرض، أي بالذنوب والمعاصي. فالأرض تصلح بالطاعة وتفسد بالمعصية، وأنهم سيكون منهم علو في الأرض بغير الحق، وأن الله عز وجل سيعاقبهم جراء ذنوبهم ومعاصيهم هذه. فإذا جاء وعد أولاهما، أي الوعد الأول، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وكان هذا من العماليق، كان هذا من العماليق. لما عصوا ربهم عز وجل سلط الله عليهم العماليق، وقد قال عز وجل عبادا لنا، ولم يقل عبادي، عبادا لنا، لأنهم كانوا كفارا. سلطهم على من؟ على مسلمين، فشا فيهم العصيان، أدبهم الله عز وجل بعباد له كافرين أولي بأس شديد. فدخلوا بيت المقدس فجاسوا خلال الديار، يعني جعلوا يترددون بين الديار جيئة وذهابا، جاءوا يدخلون البيوت، قتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال، ومن نجا منهم شرد في الأرض. هذا المرة الأولى بسبب ماذا؟ بسبب المعصية، بسبب الذنوب. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وهذا عندما لجأ الأشراف والملأ من بني إسرائيل بعضهم إلى بعض، فقال عز وجل ألم تر إلى الملأ من بعد من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، إلى آخر الآيات. وإن نبي زمانهم قد أخبرهم بأن مليكهم سيكون طالوت، وخرج طالوت بالجنود بجم غفير ألوف مؤلفة من بني إسرائيل، وجعلناكم أكثر نفيرا أي عسكرا، وخرج بهم. وفي الطريق قال إن الله مبتليكم بنهر، لا بد من التمحيص، مع أن هؤلاء قوم مؤمنون وخرجوا يقاتلون العماليق ليستردوا بيت المقدس، إذن هم قوم مؤمنون، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لا بد من البلاء للتمحيص، على طيلة الطريق لا بد من تمحيص. فقال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. ألوف مؤلفة شربوا جميعا إلا قليلا منهم عدة أصحاب بدر، يعني كان 300 وبضعة عشر، والألوف دي كلها رجعت ولم يتبقى إلا هذا العدد القليل. صار بهم طالوت، صار بهم، فلما رأوا العماليق فعندئذ وقع في قلوبهم الخوف الطبيعي، الخوف الأول، فدعوا ربهم سبحانه وتعالى ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. 315 هزموا العماليق، وقتل داود جالوت اللي هو ملكهم، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. تاب الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ورجع إليهم بيت المقدس، وكان مليكهم ونبيهم هو نبي الله داود عليه السلام. ثم مات نبي الله داود عليه السلام وخلفه ابنه سليمان عليه السلام، وهو الذي وسع وبنى ما تهدم من المسجد الأقصى، لأن العماليق ذكرنا أنهم خربوا بيت المقدس، فسليمان عليه السلام بنى ما تهدم ووسعه على البناء الذي نراه الآن. وظل بنو إسرائيل يعيشون في نعمة بطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، ثم وقع فيهم العصيان. وتأمل قوله عز وجل: ثم رددنا، نسبة الفعل لله سبحانه وتعالى، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، أي فعلى أنفسكم. وهذا هو الطريق، هذا هو الطريق لنيل ما عند من ما عند الله، هذا هو الطريق لإرجاع المسجد الأقصى للمسلمين، هذا هو الطريق. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ثم وجدت فيهم الذنوب، وقتلوا نبي الله يحيى وزكريا عليهما السلام، وقتلوا وأفسدوا في الأرض، فعندئذ سلط الله عليهم التسليط الثاني، سلط عليهم بختنصر مؤسس الدولة الفارسية، عبدة نار مجوس، سلطهم الله على من؟ على مسلمين أيضا، على مسلمين عابدين لرب العالمين، لكن وجد فيهم الظلم، ظلم أنفسهم بالمعاصي وظلم بعضهم لبعض وقتلهم ليحيى وزكريا عليهما السلام. فلما دخلوا المسجد الأقصى فعلوا كما فعل العماليق. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم يعني اسودت وجوههم لما يرون من تخريب بيت المقدس وقتل رجالهم وسبي نسائهم وأطفالهم، ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي وليدمروا ما وقع تحت أيديهم تدميرا. وهذا من عقوبة الله عز وجل لهم. ثم يقول سبحانه: عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم إن أحسنتم، إن تبتم ورجعتم إلى ربكم سبحانه وتعالى، وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الإفساد عدنا عليكم بالإدالة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. فرجع عليهم المسجد الأقصى لما رجعوا لربهم، ثم أفسدوا فسلط الله عليهم الرومان، ثم أفسدوا فسلط الله عليهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وكفروا وعتوا. ثم فتح بيت المقدس الذي سماه الرومان بإلياء، فتح في عهد عمر رضي الله عنه، وبنى عمر رضي الله عنه فيه مسجدا، أي في بيت المقدس، ثم ظل في أيدي المسلمين. وفي عهد عبد الملك بن مروان بنى مسجد قبة الصخرة، واستمر في أيدي المسلمين إلى أن تسلط على رقاب المسلمين الدولة الرافضية المعلومة والمشهورة زورا بالفاطمية. هؤلاء تسلطوا على غالب بلاد المسلمين، حكموهم بالرفض والتشيع، وكان يسب الصحابة رضوان الله عليهم في الطرقات، وكان يكتب سبهم على الجدران، وكانوا يخرجون في يوم عاشوراء يفعلون ما يفعلون. وأحدث الفاطميون البدع وبناء المساجد على القبور وغير ذلك مما فعلوا. ففي عهدهم جاء الصليبيون بنحو 1,000,000 صليبي من أوروبا، ومعهم صليب الصلابوت، هذا الذي يزعمون أن المسيح عليه السلام قد صلب عليه. أتوا إلى بلاد المسلمين بزعم أن المسلمين يمنعون الحجاج النصارى من دخول بيت المقدس، وأرادوا أن يستأصلوا بلاد المسلمين، وكانوا يسمونها بلاد، كانوا يسمون بلاد المسلمين بلاد الزبد والعسل، ما عند المسلمين من خير. كانت أوروبا تعيش في جاهلية جهلاء، وكان المسلمون يعيشون في تمدن وتحضر ونعمة، وكانوا كان يذهب التجار المسلمين لبيع تجارتهم في أوروبا. فعندئذ تمنوا لو احتلوا بلاد المسلمين، فأتوا بهذا العدد الرهيب، وكانت المعصية قد فشت في المسلمين. دخلوا المسجد الأقصى وقتلوا ما يقارب 70,000 من المسلمين، وحتى أن الدماء قد وصلت إلى أنصاف سنابك الخيل. ولما وصلت الأخبار للمسلمين ظل المسلمون يبكون في مساجدهم. رفع صليب الصلابوت فوق قبة الصخرة مدة تقارب 91 سنة. 91 سنة صليب الصلابوت مرفوع فوق قبة الصخرة، وعطل المسجد الأقصى من الصلاة فيه. حولوا الجانب الشرقي إلى من المسجد إلى زريبة خنازير، والجانب الغربي من المسجد إلى مصرف لنجاساتهم، وعطل المسجد الحرام من المسجد الأقصى من الصلاة فيه هذه المدة. ثم إن الله عز وجل تاب على المسلمين لما تابوا لربهم سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هذه هي القاعدة، ليس بين الله وبين عباده نسب، إنما هو الإيمان والعمل الصالح. فلما رجع المسلمون إلى ربهم سبحانه قيض الله لهم آل زنكي وآل أيوب، وعندئذ نجف واستطاع صلاح الدين بعد موت عماد الدين زنكي وهو أستاذه، نجح في توحيد مصر والشام وحكمها صلاح الدين، وكون جيشا كبيرا منهم، ثم جعل يقاتل الصليبيين حتى هزمهم في حطين، ودخل بيت المقدس وطهر المسجد الأقصى من هذه القاذورات. وكان نور الدين محمود قد أعد منبرا ليوضع في المسجد الأقصى ويصلي عليه، وأتي بهذا المنبر من الشام ووضع في المسجد الأقصى، وقام الخطيب يخطب عليه في يوم الجمعة، وتلا قوله سبحانه: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وظل المسجد الأقصى في يد المسلمين بين شد وجذ مع الحملات الصليبية المتتالية بعد ذلك، ثم كانت الخلافة العثمانية وظل بيت المقدس في أيدي المسلمين إلى أن انتشر في عهد الخلافة العثمانية البدع والذنوب والمعاصي، بل وتغيير بعض أحكام الله سبحانه وتعالى، وطغيان الصوفية والاعتقاد في الأحجار والأشجار والأضرحة، حتى كان هذا موجودا بمكة والمدينة، كان موجودا هذا بمكة والمدينة. وقيض الله عز وجل للمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى التوحيد وإلى نبذ الأضرحة وعبادة القبور وغير ذلك، ففتح الله عز وجل على يديه، فضعفت الدولة العثمانية جدا، وأتت أوروبا بقدها وقديدها، وقسموا تركة الرجل المريض بعد الحرب العالمية الأولى، وقسموا البلاد المسلمين، وتحقق قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وكانت فلسطين من نصيب بريطانيا، ووقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، ثم أعطى بلفور وعدا لليهود بإقامة وطن لهم في فلسطين، وجاءت الهجرات اليهودية إلى فلسطين، ثم أعلن قيام دولة إسرائيل وعاصمتها القدس، وهذا في سنة 1948. ومن ذلك الحين والاستعمار الصهيوني يضع المخططات والمؤامرات لتكسير عظام المسلمين وتغريبهم وإضعافهم وإشغالهم بأنفسهم. وكان مما فعلوه ببلاد المسلمين أن سعوا في تنفيذ مخطط هدم الدول من داخلها، ما يسمونه بجيل الحروب الرابع، هدم البلاد من داخلها. ونفذوا مخطط التقسيم في العراق وفي سوريا، ودخلوا في اليمن، ويشغلون كل بلد بأنفسها، ويا ذنب الله يسعون إلى وجود الطائفية في بلاد المسلمين. هذا هو المخطط، حتى صارت العراق شيعية وتحت يدي الشيعة برعاية إيران، وكذا صار الشمال كردي، كما قسموا البلاد تماما في الخريطة التي وجدت من 50 سنة، قسموا العراق كذلك، وفي سوريا يسعون لذلك، وفي اليمن كما ترون، والسعودية مشغولة بالجنوب، وأوجدوا داعش، وداعش هذه صناعة أمريكية بامتياز، وصناعة إيرانية أيضا. وعندما كان الرئيس الأمريكي ترامب في حملته الانتخابية، كان مما يعيبه على أوباما وكلينتون أنهم هم الذين أوجدوا داعش، وهم الذين صنعوا داعش، ثم طلبوا منه بعد ذلك أن يسكت عن هذا الكلام وألا يذكره، لأن داعش هذا هو كلمة السر، هو كلمة السر فيما يحدث في بلاد المسلمين. في لحظة في داعش في العراق وفي الرقة في سوريا، داعش هذه بأعدادها الهائلة وبمعداتها وبما معهم من أموال، نقلوا مرة واحدة إلى جهة معلومة لا يدرى من نقلهم وأين ذهبوا. وهذا هو الذي يخوفون به بلاد المسلمين. قيل والله أعلم أنهم أنزلوهم في سيناء، وهذا خوفوا بهم السعودية من الشمال أولا، ونجحوا في جر السعودية إلى وحل اليمن، الحوثيين مع السعودية وأهل اليمن، وكما ترون وإن لله وإن إليه راجعون، حتى أضعفوا المسلمين تماما وأوجدوا حالة من اليأس والإحباط بين الشعوب المسلمة، وإن لله وإن إليه راجعون. فلما ظنوا أنهم قد وصلوا إلى ما يريدون وأن المرحلة الحاسمة آتية بعد 100 سنة، بعد 100 سنة من وعد بلفور، يخرج الرئيس الأمريكي ويقول إن القدس عاصمة إسرائيل، إن القدس عاصمة إسرائيل. بعد إيه؟ بعد 100 سنة من وعد بلفور أن القدس عاصمة إسرائيل، وفي وقت هم يشعرون أن المسلمين لن يفعلوا شيئا، وفي مخطط إسرائيل في عام 2020 أن المسجد الأقصى سيهدمونه ويبنون مكانه الهيكل. هذا في مخططهم، هذا في مخططهم الذي يخططون له. ثم نرى أن المسجد الأقصى ما زال إلى اليوم يصلي فيه المسلمون، يصلي فيه المسلمون إلى اليوم، وأرض فلسطين أرض محتلة كما نرى وكما نعلم. ثم إذا نظرنا إلى واقع المسلمين حتى داخل فلسطين، بيت المقدس كما حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مدفون فيه إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم مدفون في بيت المقدس، مدفون فيه، وهناك مسجد الخليل، مسجد الخليل إبراهيم عليه السلام. فتجد داخل أرض فلسطين تجد أضرحة، والناس يذهبون هناك للتبرك بالأضرحة، وتجد الذنوب والمعاصي فاشية، وتجد من وضع يده في أيدي اليهود على المسلمين، وتجد التشيع أيضا فاشيا حتى في غزة. وكل هذا عقاب لنا وتقصير منا وتفريط، وإن لله وإن إليه راجعون. والذنوب فينا فاشية، والظلم فاشل، وما من أحد منا إلا ويظلم أخاه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. بهذا الظلم سلط الله عز وجل علينا عدوا من غيرنا يأخذ بعض ما في أيدينا، وهذا هو الواقع كما نرى، وإن لله وإن إليه راجعون. إذن ماذا نفعل تجاه هذا الواقع المر الأليم؟ ماذا يجب علينا أن نفعل؟ أولا يجب علينا أن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، وأن ننكر هذا بقلوبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإنكار القلب هو كراهية القلب للمنكر، وكراهية فعله، وكراهية فاعليه، هذه هي استطاعة القلب. إذا لم يستطع الإنسان أن يغير المنكر وأن يزيله، فعندئذ ينكر هذا بقلبه ويبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه. كذلك أيضا يجب علينا الدعاء، والدعاء يا عباد الله والعبادة، وخلقنا لدعاء الله وإخلاصه والإخلاص له بإفراده سبحانه وتعالى بالدعاء. بعض الناس إذا ما ذكرت له الدعاء كأنه يسخر ويستهزئ، وهذا من جهله، هذا من جهله. إنما الدعاء يا عباد الله يفرج الله عز وجل به الكروب، ويرفع به الهموم، ويغير الله سبحانه وتعالى به الأحوال. إن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر جعل يصلي ويدعو ربه، ورفع يديه وبالغ في رفعهما صلى الله عليه وسلم حتى وقع الرداء من على كتفيه، وأمسك به أبو بكر وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك فإن الله منجز لك ما وعدك. كذلك أيضا في يوم حرب قتيبة بن مسلم مع الترك وجمر بمحمد بن واسع فوجده يرفع يديه ويدعو ربه سبحانه وتعالى قال لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من 70,000 شاب طرير أحب إلي من 70,000 شاب طرير و70,000 سيف شهير. فهو الدعاء ننصر بالدعاء ولكن إذا تحققت أسبابه وانتفت موانعه. فإذا ما دعونا ربنا سبحانه وتعالى بحضور قلب وتواطؤ قلب مع لسان وكذا أيضا اغتنام أوقات الإجابة وكذا التخلص من أكل الحرام فإن أكل الحرام يمنع استجابة الدعاء عياذا بالله تعالى وكذا أيضا ترك الظلم إلى آخر ذلك. فعندئذ يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءنا بالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. من منا هو في دعائه يدعو ربه في سجوده يدعو ربه بحضور قلب. من منا يقوم قبل الفجر ويدعو ربه في سجوده بحضور قلب. هذا وقت النزول الإلهي وقت استجابة الدعاء. يقول الله هل من داء فأجيبه. فنتذلل لله سبحانه وتعالى ونتضرع له عز وجل. هذا ربنا يحب منا ذلك. ربنا يبتلينا سبحانه وتعالى لأنه يحب أن يرى تضرعنا وأن يسمع دعاءنا. يبتلينا الله عز وجل لذلك. الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. كذلك أيضا قول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا الله ونعم الموكول إليه أمرنا سبحانه وتعالى. العبد سبحان الله إذا انتفت من يده الأسباب ولم يعد في يده مقدرة فإنه يفوض أمره لله سبحانه وتعالى. عندئذ يتولى الله أمره ويتولى الله نصره ولا يبالي العبد على ما أصبح وما أمسى لأنه يفوض أمره لله سبحانه وتعالى ويرضى عن الله سبحانه وتعالى فيما قدره عليه. كذلك أيضا ترك الذنوب والمعاصي والإسراع إلى الله بالطاعة وإرضائه سبحانه وتعالى. أننا نتوب إلى الله توبة حقيقية توبة واجبة من جميع الذنوب والمعاصي وتوبة مستحبة من الغفلة والتقصير. نتوب لله نترك الغفلة نترك التقصير يا عباد الله. هذا وقت لا ينفع فيه تقصير هذا وقت لا ينفع فيه نوم هذا وقت لا ينفع فيه قعود ولا كسل هذا وقت عمل هذا وقت عمل وقت انطلاق وقت انتشار على الأرض وقت دعوة لله رب العالمين. هذا هو الوقت وقت الدعوة. لا يجوز أبدا لنا أننا نحبط أنفسنا وأن ننأس أنفسنا وأن نجلس نعلق كسلنا وقعودنا على شماعة الإحباط واليأس أو على شماعة كذا وكذا. إنما نقوم لديننا ننشط لديننا نترك الكسل نترك التفريط. نحن مفرطون نحن مقصرون ولذلك نعاقب ثم نقول بعد ذلك المسجد الأقصى ونقول القدس ونقول العدو ونقول الصد عن سبيل الله. نحن أوتينا من أنفسنا نحن مقصرون نحن مفرطون. والله الخير كثير والأرض الله واسعة. الذي يريد أن يعبد ربه أرض الله واسعة. الذي يريد أن يدعو إلى الله أرض الله واسعة. المساجد ولله الحمد مفتوحة والمنابر كثيرة. أين الخطباء أين الدعاء أين الذين يقومون لدين الله سبحانه وتعالى. نحن مقصرون يجب أن نعترف بذلك. فنعترف أننا مقصرون ونترك التقصير ونترك القعود والكسل وننشط لديننا ننشط للدعوة يا الله سبحانه وتعالى. هذا وقت يا عباد الله. هذه الأمة سبحان الله تولد من رحم البلاء. هذه الأمة سبحان الله عندما تبتلى تترك خلافتها وتترك ما بها وتجتمع لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة كذلك. هذا حدث سيجمع المسلمين إن شاء الله تعالى. هذا حدث سيجعل المسلمين يلجؤون لرب العالمين سبحانه، لأن هذا أن هذه خطوة خطيرة جدا لها ما بعدها، ولها مؤامراتها على بلاد المسلمين فيما بعد، وتراق الدماء للمسلمين فيما بعد. فهذه خطوة لابد وأن تجمع قلوب المسلمين، وأن تجمع المسلمين للتعاون على البر والتقوى وإقامة دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. فعندئذ ننشط، نذكر الناس بربهم سبحانه، ندعو الناس إلى دينهم ونبلغهم دين الله ونعلمهم إياه، كذلك أيضا نذكرهم بالقدس، أن هذا من مقدساتنا، وأنه ليس كما يريد العدو أن ننسى مقدساتنا، عندئذ تكون لليهود إلى آخر ذلك، وتنفيذ العدوان العالمي الصهيوني لمخططاتهم في بلاد المسلمين. إذن نحن في الحقيقة نحن مقصرون جدا، نحن الذين نوجد لأنفسنا حالة الإحباط. هذه الأجهزة الذكية، نجلس في بيوتنا ونقعد في بيوتنا نائمون، ونمسك هذه الأجهزة ونظن أننا بذلك قد أدينا ما علينا، إذا شيرنا تشيرة ولا كتبنا بوستا ولا كذا نحن فعلنا ما علينا، ونقرأ الأخبار من هنا ونفعنا. لا، هذا له وقته، وهذا له وقته، ووقت قليل جدا. الحركة في الأرض، الحركة فيها البركة، البركة في الحركة، الحركة على الأرض، الدعوة الله عز وجل، الحركة وترك هذه الأجهزة، وتحرك ودعوة الناس لرب العالمين وتذكرهم بالله سبحانه وتعالى. أما أنك تقول أنا محبط، أنا يائس، المسلم لا يعرف اليأس، اليأس في ديننا حرام. المسلم عنده حسن ظن بالله، عنده أمل كبير في الله، عنده يقين في الله سبحانه وتعالى، ويترك هذه الأجهزة. اتركوا هذه الأجهزة، هذه الأجهزة التي أقعدتنا وعلمتنا الكسل، وظننا أننا من خلالها سنقوم بكل شيء وسنقوم بالدعوة إلى آخر ذلك. أنت تفعل، نعم، هذا يأخذ منك 5 دقائق ما تريد أن تكتبه أو أن تفعله، ثم تنتشر في الأرض تدعو إلى رب العالمين. إن أعطاك الله سبحانه وتعالى قدرة على الخطابة أخطب، إن أعطاك الله قدرة على الكلام تكلم في المساجد، إن أعطاك الله قدرة على الإقناع امشي في الشوارع واقنع الناس، وادعو الشباب وعلم الناس وجادل وبادئ وانظر في الناس، وادعو لرب العالمين سبحانه وتعالى. أما أننا نقعد ونتكاسل عن ديننا، هذا لا يصح أبدا منا، لا سيما في أوقات نرى أن العدو يعمل بجد وليل نهار على مدار 100 سنة، لا يكلون ولا يفترون عن إفساد المسلمين وعن تنفيذ مخططاتهم، حتى وصلوا للدرجة أنهم ظنوا المليار ونصف المليار مسلم، ظنوا أنهم لا كلمة لهم، غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم. نعم، عندما يخرج ويقول القدس عاصمة إسرائيل، لم يضع في بالي مليار ونصف مليار مسلم. مين المليار ونصف المليار مسلم دول؟ نزع الله المهابة من قلوب مهابة منا في قلوب أعدائنا، بسبب ذنوبنا، بسبب معاصينا، بسبب حبنا الدنيا وكراهيتنا للموت، بسبب فتنة السراء التي نحياها. أما فتنة الضراء، عندئذ يلجأ الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا وقت ينبغي أن نجتمع فيه، هذا وقت ينبغي أن نتعاون فيه على البر والتقوى، وأن نري ربنا عز وجل من أنفسنا خيرا، ونقوم لديننا، ننشط، نستغفر ربنا سبحانه وتعالى من حالة الكسل التي نحن فيها، وحالة التيئيس، وحالة الإحباط التي يتكلم بها البعض. لكن الطاعة، والله لو أننا عندنا طاعة، لو أننا نمسك هذا المصحف ونقرأ منه وردا يوميا بحضور قلب، ونجعل قلوبنا في وطن الآخرة، ما عرفنا هذا الكلام، ما نعرف هذا الكلام، كيف يتسلل شيء من ذلك إلى قلبك وأنت مع رب العالمين؟ أنت خلقت لتكون عبدا لرب العالمين، عبدا له سبحانه، وتقوم بما عليك لربك سبحانه وتعالى، ثم تقوم تؤدي الصلاة وتحفظ عليه، وتقوم بالليل وتصلي رب العالمين، وتناجي ربك سبحانه وتعالى، تعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ثم يحاسب الإنسان نفسه، أين هو من دين الله؟ أين هو من قول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ أين هو من قول صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ أين نحن من كل هذا؟ فريضة فرضها الله علينا، الأمة تحتاج إلى من يعلمها، الأمة تحتاج إلى من يبصرها بمخططات عدوها، الأمة تحتاج إلى من يبصرها بالطريق. يقولون لهم هذا هو الطريق، هذا هو الطريق، هذا هو الواجب علينا عباد الله. كذلك أيضا ما يجب علينا أن كل واحد منا يفعل ما في طاقة وسعه. الله سبحانه لم يكلفنا ما ليس في وسعنا، إنما كلفنا الله ما في طاقتنا. ما في طاقتنا مما نقدر عليه، والله الكثير مما ذكرته بالدعوة الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر الدين وتعليم رب الناس دين رب العالمين سبحانه وتعالى وتحبيبهم في الله عز وجل، هذا في مقدورنا وفي مقدور كل واحد منا والحمد لله. التذكير بقضية القدس هذا في مقدور كل واحد منا، لكن حذاري من تيئيس المسلمين ومن إيجاد حالة الإحباط بينهم التي يريدها العدو. بعض الناس ليس لهم هم إلا إحباط المسلمين، نشر الأخبار المحبطة الميئسة، هذه الأخبار نشرها تظن أن المسلمين سيقومون. هل تظن أنك عندما تنشر هذه الأخبار سيقومون؟ لا والله، إنك تزيدهم إحباطا على إحباطهم. ولذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم عند شدة الأمور أنه يبشر أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، لابد من تقوية الروح المعنوية عند المسلمين، وأنه يقوي صلته بالله وحسن ظنه بالله عز وجل. عندئذ يغير الله عز وجل أحوالنا، ويغير الله سبحانه وتعالى ما بنا. كذلك هناك واجب على حكام المسلمين، لكن هذا الواجب ليس كما يطالب البعض بمطالب، عندما ممكن لم يستطع أن يطالب بواحد منها، إنما المطالبة تكون في حدود الوسع والطاقة وفي حدود إمكانياته وما يستطيعه. ما يستطيعه هو أنه سياسيا ودبلوماسيا، ما يستطيعه هو أن يقيم الدين في الأرض، وأن يقيم الصلاة في العباد، وأن يربي الأمة على معرفة عدوها حتى لا تؤتى الأمة من ولائها للعدو، إنما لابد أن تربى على ذلك. هذا ما نطالب به. ولذلك نحن نشكر شيخ الأزهر ونشكر الأزهر على ما قام به من موقف مشرف جدا في قضية القدس، جزاه الله خيرا. وكل من أتى بمعروف نقول له جزاك الله خيرا، وكل من أساء نقول له أسأت، لكن لا يمكن أن نقول لمن أحسن أسأت، كما هو حال بعض الذين ليس لهم هم إلا الهدم فقط. السياسة الميكافيلية المعارضة تهزم المعارضة، تعرض الحكومة للمعارضة وتهدم الحكومة للهدم دون نظر لمصالح العباد ومصالح البلاد، إنما هدم للهدم. أما المعارضة البناء، المعارضة الإصلاح، لا يعرف هذا في قاموسهم، لا من هنا ولا من هنا، إنما الهدم فقط. لا، إنما لابد من البناء. من أحسن لقل له أحسنت وجزاك الله خيرا. وكذلك أيضا تجيش الأمة نحو بغض عدوها، لا كما نرى من البعض أيضا ممن يريد الهدم، بدلا من أن تنصرف همة الأمة لعدوها إذا به يتكلم. يقول شيخ الأزهر، يقول السعودية، يقول اليمن، يقول الأردن، يقول مصر، يريد أن يصرف بغض الناس لأمريكا واليهود إلى بغض دولهم وأنظمتهم، هذا من الهدم أيضا، وهذا أيضا من مساعدة العدو وليس من مساعدة المسلمين. هذا كله يا عباد الله ما نستطيعه، وهذا ما في مقدور المسلمين. وعندما نحسن سيحسن الله إلينا، كما ذكرنا تاريخ المسلمين، ماذا فعل المسلمون عندما احتل بيت المقدس من قبل الصليبيين ورفع صليب الصلبوت فوق قبة الصخرة 91 سنة؟ لم يكن بمقدورهم شيء، لم يكن بمقدورهم أي شيء كانوا من الضعف بمحل، لكن لما تابوا لربهم سبحانه وتعالى قيض الله لهم من ينصر دينه ومن يرد إلى المسلمين بيت المقدس. والحمد لله رب العالمين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا. اليد في اليد، القلب على القلب، التعاون على البر والتقوى كما أمر الله سبحانه، وأن نري ربنا من أنفسنا خيرا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. كلنا أمل في الله، كلنا يقين في الله عز وجل سبحانه. وإن ربنا سبحانه وتعالى قد وعدنا وعدا، وسوف يكون. واعلموا عباد الله أن القدس ستظل ولله الحمد إسلامية، ولن يستطيع اليهود أن يهدموها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه في آخر الزمان يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا إماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبل من أحد إلا الإسلام. متى سيكون هذا؟ سيكون عندما يخرج الدجال. وقبل أن يخرج الدجال سيحكم المسلمين المهدي، والمهدي هذا سيجمع الله عليه المسلمين، وسيكون المسلمون قوة عظيمة، خلافة على منهج النبوة، وسيعبرون البحر ويفتحون رومية بالتكبير كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. عندئذ سيخرج الدجال، يأتي من الشرق معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، وسيدخلون بيت المقدس، وسيأتي جيش المسلمين ليحاصرهم في بيت المقدس. وبينما هم محاصرون لهم يأذن الله في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، ينزل ويصلي الفجر وراء المهدي. وقال صلى الله عليه وسلم: وفينا من يصلي خلفه أو وراءه عيسى ابن مريم عليه السلام. ثم يأخذ عيسى عليه السلام رمحا ويقتل الدجال بيده برمح، ويري المسلمين دمه، ولو تركه المسيح عليه السلام لذاب كما يذوب الملح في الماء. عندئذ تقوم القومة النهائية على اليهود، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. تقوم القوم النهائي على اليهود عندئذ. فهذا وعد من الله عز وجل، وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله ورسوله. وهذا يزيدنا إيمانا وتسليما، ويزيدنا عزما وتصميما على أننا نقف وقفة واحدة، ويكتمع قلوبنا قبل أبداننا على نصرة هذا الدين، وعلى إقامته في الأرض، وعلى نشاطنا وسعينا في الأرض، ودعوتنا لرب العالمين سبحانه. تحبيب الناس في الله، وتحبيب الله إلى الناس سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفرج كربنا، وأن يرفع همنا، وأن ينصرنا على عدوه وعدونا. اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم مسكنا دينك حتى نلقاك عليه يا رب العالمين. اللهم أنزل بأسك وغضبك ورجزك على اليهود وعلى أعوانهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وأعز، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. أقول هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.